السور الطوال من القرآن الكريم كيف نزلت؟ هل هي نزلت دفعة واحدة أم منجمة بالتدرج؟ العادة لأن الله جل وعلا ما ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما فرقه تثبيتا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على المشركين كلما جاءوا بشيء من دعواهم أنزل الله جل وعلا عليه ما يثبت به فؤاده ويرد حجج المبتلين. نعم. فإنما نزل القرآن منجما ولم ينزل دفعة واحدة وكذا السورة الطوال. بالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.